بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية في مصادر التفسير، وأحب أنبه على بعض الأمور. الأمر الأول، يعني ربما بعض الطالبات تقول إن في نوع من يعني الزيادة شوية في الشرح، يعني الشرح قد يكون عالي شوية المستوى، وتريد يعني الموضوع يكون أخف شوية. أنا أقول دائما نحن المفترض أننا طلاب علم، وبالتالي فما نتضايق إذا كان الأمر يعني فيه دسامة علمية، بالعكس هذا الأمر يطلب ويعني يسعى إليه. كان يرحل في طلب العلم، كان يرحل في طلب الفوائد. وتعرفون عبد الله بن أنيس رحل لحديث واحد، وغيره من الصحابة، والله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام بالرحلة لطلب العلم. كان من يعني معرفة العلماء أن دائما يرحل يأخذ العلوم عن علماء غير بلده، فالتعب في طلب العلم مطلوب. المسألة فقط أن الأمر يحتاج إلى همة، أما إن كان المطلوب يعني هي مذكرات خفيفة وأسئلة خفيفة والنجاح، فهذا ليس بطلب علم، هذا طلب الشهادة. يعني ما يعني إن شاء الله النجاح يكون للجميع، لكن أنا أريد أن يكون هناك عندكم معلومات علمية، هذه المعلومات تستمر معكم بعد ذلك، تورثوها من بعدكم. هذا هو المطلوب. أما مسألة أن يكون يعني الإنسان يأخذ الشيء اليسير جدا وينتهي منه وكذا، هذا يعني ليس هذا هو الذي نريده. نريد أمر آخر غير هذا، نريد يعني يكون عندنا نوع من الهمة، الهمة العالية التي يمكن من خلالها أننا يعني نتعلم، نرفع الجهل عن أنفسنا وعن الآخر. وبالتالي أنا سأستمر على نفس المستوى إن لم يكن أعلى، لكن ما يحتاج الأمر إلى الخوف الشديد من هذا الأمر. يعني سأرتقي بكنا إن شاء الله تعالى، سأرتقي بكنا، بمعنى يعني شيئا فشيئا تأخذنا العلم. يعني ربما أنا في درست في المستوى الجامعي في عمري بعضكم، أنا درست في المستوى الجامعي هكذا، وأعرف ما يصلح الطلاب بإذن الله تعالى. فمسألة أن نريد التخفيف أو نريد كذا، يعني اغسلنا أيديكنا منها تماما. بالنسبة لأعلام مفسري الصحابة، كان مسروق يقول: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كإخاذ، يعني غدير، فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي رجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، يعني يريدون عليه للشرب ويصدرون عنه وقد رووا. من أعلام مفسري الصحابة كان أول شيء كان علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب، وأيضا يعني أخذ التفسير عن غيرهم، لكن أنا سأختصر قليلا، ويمكن بعد ذلك نكمل ما كان يأتي بعد ذلك. نبدأ بعبد الله بن عباس لأنه أكثر من نقل عنه منهم التفسير. عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، كان ميمونة أختها أم الفضل الصغرى وأم الفضل الكبرى وأم حفيد، يعني أربع أخوات. فعبد الله بن عباس هو ابن أخت ميمونة، يعني ابن أم الفضل، يعني واحدة أم خالد بن وليد، واحدة أم عبد الله بن عباس، واحدة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حفيد تزوجت أعرابي، وهي التي أتت بالضب للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه. فابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجله ويقول عم الرجل سن أبيه. عبد الله بن عباس نشأ في كنف بيت النبوة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لازم كبار الصحابة يأخذ عنهم ويصبر على ذلك، حتى قال عن نفسه وجدت عامة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار، فإني كنت لآتي الرجل فأجده نائما، لو شئت أن يوقظ لي لأوقظ، لأن هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلس على بابه تسفي على وجهه الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ، وأسأله عما أريد ثم أنصرف. يعني ربما كان يقول له يعني يا ابن عم رسول الله هل لا يعني آذنتني آتيك أو كذا، وكان ابن عباس يرى أنه يذهب يطلب العلم بنفسه. هذا كان من عوامل السبق عند ابن عباس، إضافة إلى ما امتاز به من حفظه للغة والشعر والملكة العقلية القوية التي هي أساس معرفة التفسير. لأجل ذلك مدح كبار الصحابة والتابعين علم ابن عباس. كان عمر يدخله على الصحابة، ولما أراد أن يظهر لهم علم ابن عباس ماذا فعل؟ يعني أتى لهم بسؤال، وهذا السؤال عام للجميع، وكان يعني بعض الصحابة يقولون إن عمر يدني هذا الشاب وأولادنا في مثل أسنانه، يعني هو في نفس عمر أولادهم، فلماذا أولادنا لا يأتون؟ وكان أبوه العباس يقول إني أرى هذا الرجل يعني عمر يدنيك فلا يأخذن عليك كذبة، لأن الإنسان يسقط بكذبة واحدة من عين العلماء. فدخل ابن عمر وسأل عن الشيء من القرآن، وكان يقول له غص يا غواص، يعني كان غص غواص، يعني كان يسأل ابن عباس ويدربه، فيأتي ابن عباس بالأمور التي يعجز عنها غيره، وأحيانا يصوب له عمر، يعني عمر كان يدرب ابن عباس دربة العلم بالأسئلة. فكان يدخله مع كبار الصحابة، فلما سألهم عن سورة النصر فقالوا يعني إن هذا فيه فإذا جاء إذا جاء أمر نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون استغفر إنه كان توابا. ما الصوت؟ الصوت غير واضح ولا إيه؟ والآن يعني أنا ما أريد نعم ولا لا، إما واضح أو ليس بواضح. طيب لما كان ابن عباس يعني يدخل فيقول له عمر ويقول للصحابة ما تقولون في هذه الآية فسبح بحمد ربك واستغفر، فيقول يعني أن الله أمر نبيه إذا جاء الفتح أن يسبح ويستغفر. فقال ابن عباس إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم أنك ميت فسبح بحمد ربك واستغفر إنك إنه كان لا ما يحتاج الزوم، ما يحتاج الزوم حتى تنضبط يعني الأمور عندكم. فإذا جاء نصر الله والفتح فاعلم أنك ميت، سبح بحمد ربك واستغفر، يعني بأنك ستموت. ثم قال عمر والله ما أعلم منها إلا كما تعلم، يعني بين لكبار الصحابة علم ابن عباس ولماذا هو يدنيه ويقربه. ويقول طلحة ابن عبيد الله ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقدم على ابن عباس أحدا، وقال عنه علي بن أبي طالب كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق لعقله وفطنته. قال عنه ابن عمر أنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني في بعد عهد عمر. وقال طاووس أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم إذا اختلفوا في شيء انتهوا فيه إلى قول ابن عباس. اجتمع كذلك لابن عباس جماعة من الأذكياء تتلمذوا على يديه، أحيانا الأستاذ يتعلم من التلميذ كما يتعلم التلميذ من الأستاذ، فإذا كان التلميذ نجيبا وذكيا فإنه يورد الأسئلة، فهذه الأسئلة يعني تعمل على أن يعقل المدرس أو الأستاذ شيئا جديدا لم يكن يعرفه قبل ذلك، إنما يعرفه من الأسئلة. لا إله إلا الله، اسمعنا ولا تسألنا. ممكن يا ندى؟ اسمعنا ولا تسألنا حتى تنضبط الأمور معكنا. كان شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمة الله عليه كان لا يرى أن يكتب في مجلسه شيء، يعني لا بالكتابة ولا بالتسجيل. لماذا؟ لأن هذا يجعل الإنسان يترك شيئا من التركيز، لأنه يعتمد على ما يكتب أو على ما يسجل. لكن ما له الصوت؟ فإذا كان الصوت واضح، طيب لا تكتبي يا مروة أي شيء عن الصوت إلا إذا كان غير واضح، أما تكتبي الصوت فقط لا تفعلي. كان الشيخ ابن غديان يقول أن الإنسان إذا بدأ يعتمد على أنه سيكتب بيده أو يسمع التسجيل أو شيء من هذا القبيل يذهب عنه التركيز، فالمعلومات ما يحتفظ بها. أنا أريد أن يكون في احتفاظ بالمعلومة، مجرد ما تعرفين أن المعلومة هذه ربما تذهب ولا تأتيك بعد ذلك مكتوبة أو مسجلة، يعني ينجمع عقلك لأخذها الآن. ولذلك لا تسألوا بعد ذلك عن شيء، عن صفحة، عن كتاب، عن مذكرة، رجاء حتى تنضبط الأمور معكن. طيب، فابن عباس اجتمع له جماعة من الأذكياء تتلمذوا على يديه فنقلوا عنه التفسير والأحكام لم ترى الدنيا أمثاله، كمجاهد ابن جبر وعكرمة مولاه وسعيد ابن جبير وعطاء ابن أبي رباح وأبي العالية الرياحي وطاووس ابن كيسان، وهؤلاء سندرسهم أيضا بعد ذلك، يعني من أعلام مفسري التابعين. هؤلاء من كبار مفسري التابعين ومن المدرسة المكية تلاميذ ابن عباس. وهب الله الحبر ابن عباس علما عظيما في مختلف الفنون، حتى قال عطاء ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس، كان يجيء أصحاب القرآن فيسألونه وعنده أصحاب النحو يسألونه، كلهم يصدر عن واد متسع، يعني كلهم يأخذ العلم الكبير في هذه الفنون المختلفة. وكان رضي الله عنه يهتم بالشعر ويستشهد به في التفسير. يقول عنه سعيد بن جبير ويوسف ابن مهران ما نحصي كم سمعنا ابن عباس يسأل عن شيء من القرآن فيقول كذا وكذا، أما سمعت الشاعر يقول كذا وكذا. واشتهر في هذا الباب سؤالات نافع ابن الأزرق ونجدة ابن عويمر لابن عباس عن التفسير، يعني كانوا من الخوارج وكان أسئلتهم فيها نوع من التعنت. وهل هذا موجود في يعرف في اللغة، هل هذا يعرف في كذا، هل هذا في كذا، فكان ابن عباس يجيبهم جميعا على هذه الأسئلة. وعن عكرمة قال كان ابن عباس إذا سئل عن شيء من عربية القرآن ينشد الشعر، واشتهر في هذا سؤالات نافع ونجدة وجواب إيهما بالشعر، وإن كان في سنده مقال، هذا في الطبراني في المعجم الكبير، ولكن استشهاد ابن عباس بالشعر معروف في سند رجل اسمه جويبر، وسيأتي معنا في أسانيد تفسير ابن عباس أن جويبر ضعيف. ربما وقف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية فيسألون ابن عباس، كما سأل عمرو بن حبشي الزبيدي ابن عمر عن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقال ابن عمر انطلق إلى ابن عباس فاسأله، يعني ابن عمر كان يرى أنه يحيل على ابن عباس يعني في الأسئلة في القرآن، وهذا يدل على منزلة ابن عباس العظيمة في قلب ابن عمر. طيب ابن عباس من وقف عليه ابن عمر أو أحال عليه ابن عمر في آية فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه ابن جرير يعني الطبري. وسأل عبد الله ابن الزبير ابن عباس عن قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأجابه قال إنما عنى بها أهل الكتاب. وقال ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فيقول ابن أبي مليكة كان ابن عباس، يعني الرجل أدرك 30 من الصحابة، يقول كان ابن عباس إذا أخذ في الحلال والحرام أخذ الناس معه. لا إله إلا الله. لا يا زمس، أنا قلت لا تسألوا هذه الأسئلة. لا إله إلا الله. إذا أخذ الناس في الحلال والحرام أخذ الناس معه، وإذا أخذ في القرآن لم يتعلق الناس معه بشيء، يعني يقصد أنه ينفرد بهذه الأمور. من جميل ما يروى في ذلك ما رواه ابن جرير في تفسير قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حيث كان يرسل عمر بن الخطاب ضحى إلى فتيان قد قرأوا القرآن منه ابن عباس، فيأتون فيقرؤون القرآن وتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف. الآن واضح الصوت؟ أنا أخاف يكون الصوت عندك غير واضح، لكن واضح عند الباقين. يعني لو أحد قال الصوت غير واضح، اللي عنده الصوت واضح يدخل ويبين وضوح الصوت. طيب الحمد لله. إذن الإشكال عندك يا مروة، إذن لو ما اتضح الصوت عندك لا تكتبي شيئا، إذا المشكلة عندك أنت. لا إله إلا الله. أنا لو استطعت أن أمنع الغرفة من التسجيل لمنعت لأجل هذه الأسئلة، لكنها تسجل. أنا الآن بينت أن الأولى ألا يسجل الإنسان وألا يكتب حتى يكون التركيز كبيرا، وهذا الذي تأخذناه عن علمائنا ومشايخنا. كل مرة تتكلموا بهذا الكلام، ما أريد أحد يتكلم عن شيء من التسجيل أو من الكتاب بعد ذلك. واضح؟ لا إله إلا الله. فقال عبد الرحمن بن زيد فمروا بهذه الآية وإذا قيل له اتق الله غذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه اقتتل الرجلان فسمع عمر ما قال فقال وأي شيء قلت؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين يعني لا شيء إذا بات. قال ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان. قال فلما رأى ذلك ابن عباس قال أرى ها هنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم وأرى من يشري نفسه يعني يشري معنى يبيع يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أشتري نفسي فقاتله فاقتتل الرجلان. قال عمر لله تلادك يا ابن عباس أو قال لله درك يا ابن عباس. لله درك يا ابن عباس يعني اللبن الذي أرضعت به كان لبنا نجيبا الدر اللي هو اللبن. فلا شك أن ابن عباس هو مفخرة تلاميذ عمر رضي الله عن عمر فهو حامل علمه وناشده حتى قال معمر ابن راشد يعني الصنعاني وهو من أئمة التابعين وسيأتي معنا ذكره في مفسري اليمن ومفسر الكوفة لأنه نزل في الكوفة مدة إن عامة علم ابن عباس أخذه من عمر رضي الله عن الجميع. روى ما يزيد عن ربع التفسير المروي عن عمر ابن الخطاب وهو يعني ليس بالكثير جدا المروي عن عمر لكن ربعه هو من رواية ابن عباس يلي في ذلك قتادة فروى نحو السبع من التفسير المروي عن عمر. كان ابن عباس رضي الله عنه آية في التفسير حتى قال أبو وائل شقيق ابن سلمة أنا كنت أحفظ الطلاب يعني أبو وائل شقيق ابن سلمة مية مية مية مية يعني توفي عام 100 وكان عمره 100 سنة حيث كان يحكي حضوره وحضور وصاحبه عام حج تفسير ابن عباس لسورة النور فقال له صاحبه يا سبحان الله ماذا يخرج من رأس هذا الرجل لو سمعت هذا الترك لأسلمت وفي رواية سورة البقرة لعوامل السبق هذه عند الحبر البحر الترجمان ترجمان القرآن ابن عباس انتشر تفسيره وساعد على ذلك رحلاته وأشعاره وتأخر وفاته قد ولي البصرة لعلي بن أبي طالب يعني كان وليا على البصرة من قبل علي بن أبي طالب ورحل إلى مصر وقسم في فتح إفريقية وتوفي بالطائف سنة 68 هجرية. ومن جميل ما يذكر في هذا الباب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من ثناء ابن مسعود على ابن عباس في التفسير حيث قال عنه نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. قال ابن تيمية فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود وأنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. قد مات ابن مسعود سنة 32 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. يعني ابن مسعود لما يقول عن ابن عباس نعمة ترجمان الترجمان للقرآن ابن عباس يعني معناه أن في عهد ابن مسعود قبل أن يموت كان ابن عباس عالما فكيف قد يعني عاش أكثر من ثلث قرن بعد ابن مسعود فماذا كسب من العلوم بعده. وأكثر ما روي في التفسير عن الصحابة كان عن ابن عباس في تفسير ابن كثير مثلا ورد 1389 قولا عنه في التفسير بينما لم يرد عن ابن مسعود سوى 297 قولا وعن عمر 139 قولا في التفسير. في تفسير ابن جرير الطبري اللي هو بالإسناد عندنا 5809 روايات عن ابن عباس وعن ابن مسعود 856 وعن عمر 324. طيب في عندنا إشكال يورده بعض الناس أن الشافعي قال لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث، كيف وعندنا 5809 رواية في ابن جرير الطبري، يعني قريب 6000 رواية. فهذا إن صح عن الشافعي فإنما يحمل على التفسير المرفوع، أي لم يثبت عن ابن عباس في أنه قال في التفسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبيه بمئة حديث. أما أقواله الموقوفة يعني تفسيره هو رضي الله عنه فهذه 6000، فهذا إن صح إنما يحمل على التفسير مرفوع من رواية ابن عباس أو المروي بأصح الأسانيد أو شبه ذلك، يعني ليس مطلقا، وإلا فالنسخ المروية عنه تضعف على هذا الرقم بكثير، بل ساق ابن جرير الرواية عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول ابن عباس اكتب، قال حتى سأله عن التفسير كله، كل التفسير ما ترك شيئا من التفسير، في كل آية يكتب عنه، بل ورد عنه يعني عن مجاهد أنه قال عرضت التفسير ابن عباس 3 عرضات، 3 مرات يقرأ القرآن يطلب تفسير الآيات من ابن عباس، وعرض القرآن يعني قراءة عرض 19 مرة. أشهر تفاسير أسانيد ابن عباس هذا يحتاج منا إلى أن ننتبه، لأن حيكون فيها جزء من علم الحديث، هو أصلا علم التفسير أول ما ظهر كان عبارة عن يعني جزءا من علم الحديث، فهو موجود في كتب السنة. كبار تلاميذ ابن عباس لم ينشطوا في رواية تفسير شيخهم كنشاط غيرهم ممن دونهم. لماذا؟ لأن ابن عباس كان يربي التلاميذ تربية القادة، فكانوا يفسرون بأنفسهم، أما التفسير الروائي اللي هم يروه عن ابن عباس فكان الطبقة الثانية من تلاميذ ابن عباس، كانوا ليس عندهم الفهم العميق الذي كان مثلا لمجاهد وعكرمة وعطاء لما كبار تلاميذ ابن عباس، فكانوا يقتصرون على الرواية. فنجد المنقول عن ابن عباس من طريق عكرمة ومجاهد وسعيد والسدي وطاووس هو يعني أقل من المنقول من طريق عطية العوفي وعلي بن أبي طلحة والضحاك بن مزاحم وأبي صالح بذام مولى بن أم هانئ، وهؤلاء في الطبقة الثانية وسعيد وهؤلاء، يعني روى ابن عباس أقل، لأنه لأنهم كانوا يتكلمون في التفسير من رأسهم، لأن ابن عباس رباهم على أن يكونوا قادة في التفسير. بعضهم يقول أيضا لأن ابن عباس دربهم على الاجتهاد فانطلقوا يعملون الفكرة ويشغلون النظر في استخراج المعاني، فاجتهدوا وانشغلوا بذلك عن نقل تفسير شيخهم. أما غيرهم من هو دونهم فرأوا أن الناس تميل إلى ما كان منسوبا من الصحابة، فلذلك عندئذ رووا عن ابن عباس، بل يعني لما الناس كانت تميل إلى المنسوب من الصحابة كثر الوضع على الصحابة أكثر من الوضع على التابعين. ممكن أننا ننظر إلى الروايات الواردة عن ابن عباس من طرق صحيحة، وبعضها حسنة وبعضها ضعيفة، وأنا يعني سأقتصر على بعض الطرق المشهورة، بحيث لو اطلع أحد طلاب العلم على طريق لابن عباس في التفسير يمكن أن يعرف أو يقول هذا الطريق صحيح أو غير صحيح، لأنها النسخ المشهورة. أشهر الطرق الصحيحة معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا الطريق هي من أصح الطرق على الرغم من الانقطاع. لماذا؟ علي هذا صدوق لكنه لم يلقى ابن عباس، لكن لما سئل عمن أخذت هذا التفسير قال عن مجاهد أو عن سعيد ابن جبير. إذن الطريق يمكن أن نقول هي معاوية ابن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن مجاهد عن ابن عباس، أو علي بن أبي طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فإذا عرفت الواسطة وهو ثقة كما قال ابن حجر فلا ضرر في ذلك. هذه النسخة هي التي كان يعتمد عليها البخاري في الصحيح. البخاري في تراجم الأحاديث يأتي إلى لفظة في الحديث يريد أن يفسرها، يعني يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فيأتي مثلا يقول يأتي في القرآن في آثارهم يقول ممشاهم أو خطاهم، فيأتي بالآية التي في القرآن فيها نفس مادة الكلمة التي في الحديث ويفسرها. لما بحث ابن حجر خلف البخاري وجد أن البخاري يعتمد على تفسير ابن أبي طلحة أو مرويات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أيضا أبو حاتم الرازي، أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي إمام التفسير صاحب تفسير ابن أبي تفسير القرآن الذي نقله ابن أبي حاتم عنه، فأبو حاتم أيضا يعتمد على نسخة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. يقول إمام أحمد إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا، يعني يخرج من العراق إلى مصر لأجل هذه النسخة ليحصلها. مسلم وأصحاب السنن جميعا يحتاج الطرق عنه. وأيضا بتتبع هذه النسخة ما وجد فيها ما ينكر في الجملة، وعلق البخاري بالجزم في مواضع منها، فلذلك قبول العلماء لها في التفسير يقدم على أي شيء آخر يقال عن هذه النسخة. جاءت جملة كبيرة من تفسير ابن عباس من هذه الطريق. في ابن جرير قلنا في حوالي 5809 رواية في التفسير عن ابن عباس، منها 1404 رواية، يعني تقريبا ربع المروي عن ابن عباس من تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وأيضا وجدنا الحافظ ابن كثير يقدم هذه الطريق على غيره، يعني لو قال إن في طرق هذا مروي ابن عباس من طرق يقول مروي من طرق علي بن أبي طلحة وفلان وفلان وفلان. ولما يأتي في التفسير عن ابن عباس ويكون التفسير من رواية علي بن أبي طلحة يقول وهو قول ابن عباس، يعني يجزم به. أما لو جاء التفسير من طريق العطية العوفي أو الضحاك أو كذا فيقول رواه الضحاك عنه أراه العوفي عنه، لكن إذا كان طريق علي بن أبي طلحة يقول وهو قول ابن عباس، يعني يجزم به لصحة هذا الإسناد. إذن إذا وجدنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نعرف أن الإسناد إيه؟ إسناد صحيح، وأن هذه النسخ نسخ صحيحة. أنا الآن عندنا أذن العشاء من دقائق، وأنا أنزل أصلي إن شاء الله تعالى ثم نكمل بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكان في درس في المسجد، أنا حاولت أصلي أقرب للرجوع، لكن سبحان الله كان في درس وانتهينا من الصلاة إلا قبل خمس. على كل، ماذا رأيتن في جعل الدرس يبدأ من 6:15 بتوقيت القاهرة؟ أنا شايف بعض كنا تقول لا مانع لديه، يعني نأخذ ربع ساعة. وحسناء بتقول خليها كده على طول، مفيش مانع خليها كده على طول. هو بعد المغرب مباشرة، يعني ممكن تكون 6:50، 6:10. يعني عندنا يعني القوم يطيلون في السجود والركوع، فنخليها 6:15. نبدأ من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في 6:15، ويعني حتى في التذكير بالإعلان يا مروة يكون 6:15. طيب نكمل بإذن الله تعالى. أخذنا يعني شيئا عن ترجمة ابن عباس، ووقفنا عن الطرق الصحيحة عن ابن عباس، وأخذنا طريق معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. في طرق صحيحة أخرى، قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وأشبه ذلك. خلينا في يعني الطريقة الأولى، لو وجدنا وقتا في النهاية نرجع لباقي الطرق عن ابن عباس، وهي موجودة عندكن في ملاحظة. طيب نبدأ الآن في الطرق الحسنة. طبعا أنتن يعني المفترض أنكن تعرفن أن الحديث الصحيح يعني يشترط في إسناده أن يكون رواته من الثقات، اللي هو العدل الضابط. لو قل الضبط قليلا هذا يقال له حسن، لكن لابد من وجود العدالة. فلو قل الضبط قليلا هذا يقال له الحديث الحسن. فمن الطرق الحسنة طريق ابن إسحاق صاحب السير، نقول سيرة ابن إسحاق اللي اختصرها ابن هشام في السيرة، فهذا عن محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. يعني هكذا جاءت بالشك، عكرمة أو سعيد، لكن كلاهما ثقة، وبالتالي لا يضر الشك في ذلك لأن مداره على ثقة، مداره على ثقة. هذه الطرق الطريقة أو هذا الإسناد وصفه السيوطي بأنه من جيد الطرق عن ابن عباس، قال وهي طريق جيدة وإسنادها حسن. هو الإشكال فقط إن محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت إن يعني فيه بعض الجهالة، أما ابن إسحاق فهو حسن الحديث، وعكرمة وسعيد بن جبير كلاهما من الثقات. أيضا في مناهل العرفان حسن إسنادها، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم جملة كبيرة منها، وأيضا اعتمدها ابن كثير فيما نسب إلى ابن عباس من الرواية عنه في التفسير، وكأنه احتمل جهالة محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، لأنه أخرجها في أكثر من 50 موضعا في تفسير ابن كثير ولم يتعقبها في موضع واحد. وعلى كل فحسن هذه الطريق في التفسير محتمل. أيضا اعتمد ابن كثير طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وذكر أنه إسناد جيد عن ابن عباس، وهناك أيضا أسانيد مشهورة من الحسن، لكن أنا أريد أن أنبه على واحد منه لأنه مشهور، عندنا اثنان من رواة كل منهما يقال له السدي الكبير اللي هو إسماعيل، والثاني محمد بن مروان اللي هو كذاب. فانتبهوا أو انتبهنا، السدي الكبير يروي التفسير عن ابن عباس تارة عن أبي مالك وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس. السدي قال ابن حجر عنه كوفي صدوق، لكنه جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن شرحيل عبد المسعود وعن ناس من الصحابة، يعني إسناد استكلفه، يعني جمعه بنوع من التكلف، وخلط روايات الجميع، فلم تميز رواية الثقة من الضعيف، ولم يلقى السدي من الصحابة إلا أنس ابن مالك. واختلف العلماء في هذا الإسناد، قال ابن جرير ولست أعلمه صحيحا إذ كنت بإسناده مرتابة. إذن ابن جرير يقول على إسناد السدي عن ابن عباس وعن مرة بن شرحيل عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن شرحيل بن مسعود وعن ناس من الصحابة، يقول إذ كنت بإسناده مرتابة. الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال قال وحق لأبي جعفر يعني بن جرير الطبري أن يرتاب في إسناده، فإن هذا الإسناد فيه تساهل كثير من جهة جمع مفرق التفاسير من الصحابة في سياق واحد تجمعه هذه الأسانيد. يعني ده كان رأي الشيخ أحمد شاكر. والإمام أحمد يقول إنه لا يحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادا واستكلفه، يعني نوع من التكلف. هذا الإسناد لو نظرنا فيه وجدنا أنه جمع عدة أسانيد. الأول عن الإسناد عن ابن عباس، السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. أبو مالك غزوان الغفاري وثقه بن معين وابن حبان وكان قليل الحديث كما قال ابن سعد. أبو صالح بذان مولى بن هانئ فيه مقال لكنه متابع بأبي مالك، يعني أبو مالك تابعه وبالتالي فيحسن حديثه. طيب الإسناد عن ابن مسعود، السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود. مرة يعني من الأولياء، من كبار تلامذة ابن مسعود، مرة بن شراحيل من كبار تلامذة ابن مسعود، يقال كان يصلي في اليوم والليلة 600 ركعة الله أعلم. ويروي عن ناس عن أصحاب النبي، والسدي لم يدرك أحدا من الصحابة. إذن هذا الإسناد الأخير عن أناس من أصحاب النبي هذا اللي فيه الانقطاع. هذه الطريق أشبه بطريقة ابن إسحاق صاحب السيرة. ابن إسحاق لم يقف عند الإسناد، تجاوزه، كان يجمع الأخبار ويسوقها مساقا واحدا، فضم بذلك الجزئيات إلى الكليات، فجعل السيرة قصة متكاملة، مما جعلها أكثر قبولا لدى الناس، فانتشرت وعم نفعها، ولا سيما بعدما أعطاها تهذيب ابن هشام البهاء والحسن. ولم يتوقف أحد في قبول السيرة في الجملة مع هذا الجمع، فكذلك هذا الإسناد الذي جمعه السدي يمكن قبوله. فنسخة التفسير منها نسخة السدي يمكن قبولها ما لم يخالف مسندا صحيحا، فهي مقبولة أيضا في الجملة. ولذلك بعض العلماء أثنى على هذا التفسير، تفسير السدي. قال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد: وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس، وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري والشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه عنه أسباط بن نصر وأسباط لم يتفقوا عليه، غير أن أمثل التفسير تفسير السدي. أسباط ابن نصر هذا إن كان فيه لين لكنه اهتم برواية التفسير واعتنى بذلك، فالذي يعتني بشيء ينسب له البراعة فيه، إنما قيمة المرء ما يحسنه. فتسومح في قبول روايته. وكم من كتاب نقل إلينا وليس رواته مرضيين إذا حدثوا بانفراد، وقيل العلماء إذن يمكن أننا نقبل رواية أسباط عن السدي، لأن أسباط هو رواية السدي، فممكن أن نقبلها بنوع من التسامح، يعني يكون هذا من التفسير الحسن، وأنه ما لم يخالف الحديث أو الأثر عن ابن عباس الصحيح. السدي عرف بالتفسير، قال العجلي عن عالم بالتفسير راوية له. في فرق بين الأمرين. عالم بالتفسير يعني يفسر من عندي، يعني له رأي في التفسير. راوية يعني يروي التفسير عن غيره. ويقول شيخ الإسلام: وغالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي في تفسيره عن هذين الرجلين مسعود وابن عباس. وصفاه ابن سعد بأنه صاحب التفسير، وصفاه الذهبي بقوله المفسر المشهور. وأنكر العلماء، بعض العلماء كالشعبي مثلا، عامر بن سهيل الشعبي، على السدي تصدر للتفسير، إلا أن إسماعيل ابن أبي خالد تلميذ الشعبي كان يقول: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي. ولذلك لما كان يقول له: هذا أخذته عن ابن عباس، أو انكروا عليه التفسير، يقول: هذا التفسير أخذته عن ابن عباس، فإن كان صوابا فقد قال، وإن كان خطأ قد قاله. ابن كثير يقول في سورة البقرة عن إسناد السدي: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط البخاري. وهذا يعني يشعر أن ابن كثير يقبل هذا الإسناد في الجملة ما لم يكن من الإسرائيليات، حتى الإسناد لو كان صحيحا وفيه إسرائيليات عن بعض الصحابة ممن كان يأخذ بالإسرائيليات، فإننا نأخذ فيه يعني في الإسرائيليات ما نأخذه في غيرها، يعني ننظر هل هي موافقة لما عندنا أو هي مخالفة أو هي مسكوت عنها فيجوز روايتها. فجملة القول أن السدي من كبار المفسرين، وتفسيره غالبه روائي يعني بالرواية، ولم ينقل عنه اجتهد في التفسير، فيكون ثناء الإمام علي هو في رواية التفسير. قال حاجي خليفة: تفسير السدي على طريق الرواية. ولو بعض الأقوال قليلة جدا في التفسير بينفرد بقوله وليس بروايته، وجل روايته كانت بإسناد متقدم، فهذا يدل على ثناء الإمام على السدي مفسرة كان على تفسيره الروائي، وعامته من تفسير أو من طريق أسباط بن نصر. 95% من مرويات السدي مأخوذة عن أسباط ابن نصر، كما حققه زميلنا الشيخ الدكتور الخضيري في تفسير التابعي. طيب نأخذ بسرعة الأسانيد. تفسر ابن عباس سريعا وننتهي من تفسير ابن عباس. من الأسانيد اللي فيها ضعف: عطية بن سعد بن جناد العوفي، هو صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا، لكنه اشتغل بالرواية ابن عباس، فرحو ربع التفسير الوارد عن ابن عباس هو من طريق عطية، لكن كما قلنا أنه فيه ضعف بالنسبة للآخرين، ولذلك لو كان في رواية عطية عن ابن عباس رواية ابن أبي طلحة ابن عباس، نقدم رواية ابن أبي طلحة. شيخ المفسرين ابن جرير الطبري أكثر الرواية من طريق عطية، فاحتمل تفسيره في حين لم يخرج الطرق الأخرى الواهية عن ابن عباس. في طريق أيضا الضحاك بن مزاحم، وهو صدوق لكن منقطعة، يعني طريق عن الضحاك لم يلقى ابن عباس، لو روى عنه بشر ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك فهي أشد ضعفا لأن بشرا ضعيف، ولو كانت من رواية جويبر كما تكلمنا في أول الحلقة ابن سعيد عن الضحاك فأشد ضعفا لأن جويبرا شديد الضعف متروك. في أيضا إسناد أريد أنبه عليه، وهي أوهى الطرق عن ابن عباس: الكلبي عن أبي صالح، فإن كان من رواية محمد بن مروان هؤلاء كلهم كذبوا، الكلب اتهموه بالكذب وقد مرض، فقال لأصحابي في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب، والسدي الصغير مثله أشد ضعفا، ورواه السدي الصغير صالح بن محمد الترمذي هو أشد ضعفا منه أو مثله. والتفسير المشهور بتنوير المقباس من تفسير ابن عباس الجماعه الفيروزبادي كل من هذا الطريق الواهي اللي هو طريق الكلبي عن أبي صالح. وابن كثير صان تفسيره عن هذه الروايات المكذوبة ولم يسق منها إلا النادر مع التنبيه عليه. هذا يجل ما كان يعني من الأسانيد عن ابن عباس. إذا احنا أخذنا اليوم ترجمة ابن عباس وأخذنا الأسانيد عن ابن عباس الأسانيد الصحيحة، وأخذنا النماذج من الأسانيد الحسنة، وأخذنا نماذج من الأسانيد الضعيفة، وهذا وقفنا على صفحة 28 يا سحر، مع أني قلت لا تفقولي هذا، لكن ما في فايدة. في أي سؤال آخر؟ عندنا أي سؤال آخر قبل أن ننتهي؟ إذن الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ من 6:45. وممكن يعني ممكن ننتهي على 7:30 إلى 5 لو كان نفس المسجد يستمر في الدرس، وغالبا يستمر في الدرس في الرفاء القادم، فننتهي مثلا و25 دقيقة، لأن اليوم ما أقام إلا بعد 7:30. عندي سؤالان، ما تقولي عندي سؤالين، مبتدأ وخبر أو خبر ومبتدأ. هاتي الأسئلة، هاتي يا وفاء. تفسير ابن عباس لآية البقرة، أي آية؟ من الناس من يشي نفسه؟ طيب ما أين السؤال؟ هذا خبر، أين السؤال؟ أيوة، اختطر الرجلان، هذا في تفسير ابن جرير، في تفسير ابن جرير الطبري في الجزء الرابع صفحة 245. إيه المشكلة؟ أين السؤال؟ أنا مش فاهمة يعني معنى اقتتل الرجلان بتفسير الآية ومن الناس من يش. طيب، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فيأتي إنسان يقول له اتق الله فتأخذه العزة بالإثم، والثاني باع نفسه لله فليس عنده ما يمنعه أن ينكر عليه، فإذا أنكر عليه فجاء الذي أخذته العزة بالإثم يضربه، فهذا يشفي نفسه يعني بين نفسه لله فيضربه أيضا فيقتتل الرجلان. يعني زي ما إنسان يروح لواحد يقول له اتق الله لا تفعل هذا، يقول أنا ده أنا أفضل منك ويقوم يضربه. مجرد ما يكون واحد عنده عزة بالإثم والثاني عنده شراء يشري نفسه يبيع نفسه لله، لابد أن يحصل بينهما نوع من المضاربة. يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع، يعني فسدت الأرض، يعني تهدم الصوامع والبيع وكذا والصلوات والمساجد التي يذكر فيها اسم الله كثير. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب تدافع الناس، هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا لا يرى أنه يؤمر وينهى، بل يرى أن ذلك يعني يحتاج إلى يأمر غيره، أما هو فهو أكبر من أن يؤمر وينه. هات السؤال التاني. تمام، جزاكم الله خير. السؤال التاني ممكن حضرتك تذكرني بس بشرط البخاري؟ شرط البخاري في أي شيء؟ حضرتك ذكرت في الأسانيد جملة على شرط البخاري. أنا على شرط؟ نعم. البخاري رحمه الله تعالى كان يرى أن الحديث هو الحديث الصحيح، ما اتصل إسناده برواية العدل الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب، هي شروط الصحيح العادية. لكن اشتهر أن البخاري يرى لابد من وجود اللقاء أو إمكانية اللقاء ولو مرة واحدة، وليس بالمعاصرة فقط كما نقل عن مسلم، هذا هو المشهور. فالعادة يقال على شرط البخاري، يعني نفس هذا الرجل أخرج له البخاري بنفس هذه الطريقة، يعني يكون الرجل من رجال البخاري ويكون يروي بنفس هذا الأسلوب. بمعنى لما نقول مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن هناك أحاديث في البخاري مروية عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة، وهناك أحاديث في مسلم مروية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. إذن الحديث الذي معنا ليس في الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم، لكن هو نفس الرجل اللي رواه اللي هو هشام بن عروة موجود في البخاري ومسلم، ويروي أيضا بنفس الطريقة يروي عن أبيه، لأن ممكن يكون الراوي موجود في البخاري أو في مسلم لكن ليس على شرطهم. يعني مثلا عكرمة من شرط البخاري وليس من شرط مسلم، مسلم لم يخرج لعكرمة، فلما يأتي الإسناد في عكرمة ما نستطيع أن نقول أنه على شرط عكرمة وهكذا. نعم، جزاكم الله خير. آمين وإياكم. في سؤال آخر؟ هل عندنا أي سؤال آخر؟ طيب خلاص ننتهي من المحاضرة الآن ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في السادسة والربع بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والغياب حتحط مروة على المجموعة. السلام عليكم.